وسلام على عباده الذين اصطفى وسلام على عبادي وسلام على عبادي وسلام وسلام وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله الحمد لله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله يبطل كل سحر معقول بسم الله يبطل كل سحر معقول بسم الله يبطل كل سحر معقول بسم الله يبطل كل سحر معقول بسم الله يبطل كل سحر معقول بسم الله يبطل كل سحر معقول يبطل كل سحر معقول يبطل كل سحر معقول بسم الله يبطل كل سحر معقول بسم الله يبطل كل سحر معقول بسم الله يبطل كل سحر معقول يبطل كل سحر معقول في الصدور معقول من الجوان معقول من السحرة معقول من كل شيطان معقول بسم الله يبطل كل سحر معقول في الصدور معقول يبطل كل سحر معقول الصدور معقول يبطل كل سحر معقول من الجان معقول من السحرة معقول من كل شيطان معقول في الصدور معقول في البطون معقول في الأرحام معقول في المبايض معقول في المبايض معقول في العروات معقول على الجبال معقول على الزواج معقول يبطل كل سحر معقول للبنات معقول للأبناء معقول يبطل كل سحر معقول في الأقدام معقول في الخطى معقول يبطل كل سحر معقول بسم الله يبطل بسم الله العظيم الأعظم بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر معقول يبطل كل سحر معقول في الأبدان معقول في البيوت معقول يبطل كل سحر معقول في الأشجار معقول في الأحجار معقول في الطير معقول يبطل كل سحر معقول في الصور معقول بالشعر معقول باللباس معقول يبطل كل سحر معقول من القريبات معقول من القريبات معقول من الأقارب معقول من الصديقات معقول من الجارات معقول يبطل كل سحر معقول يبطل كل سحر معقول يبطل كل سحر معقول يبطل كل سحر معقول يبطل كل سحر معقول الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد